باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. وعن أنس بن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك رضي الله عنه عند نفر من المجوس، فجيء بفالوذج على إناء من فضة فلم يأكل، فقيل له حول، فحوله على إناء من خلنج وجيء به فأكله. رواه البيهقي بإسناد حسن. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث تتعلق بالشرب في أواني الذهب والفضة، وهذه الحديث تدل على تحريم ذلك. لا يجوز للمسلم أن يتخذ أواني من الذهب والفضة، لا للأكل ولا للشرب ولا للطهارة ولا غير ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الفضة فلو طلق إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. هذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فإن لهم في الدنيا يعني كفرة ولكم في الآخرة. حديث حذيفة أن رسول الله لبس الحرير والديباج وأن الجلوس عليه، فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك، لأن الكفرة قد يستحيلون هذا ولا يبالون بعدم إيمانهم وعدم تقيدهم بالشرع. أما المسلم فالواجب أن يتقيد بالشرع وأن يحذر ما نهى الله عنه، فلا يتخذ أواني من الذهب ولا من الفضة، لا أباريق ولا أواني للشرب ولا أكواب شاي ولا فناجي قهوة ولا ملاعق، كلها ما تصلح من الذهب والفضة، يجب الحذر من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في نار جهنم. ويقول: لا تشربوا من الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهكذا الحرير يحرم على الرجال خاصة، أما النساء فلا بأس، أما الرجال يحرم على لمس الحرير والجلوس عليه، والمرأة لا تلمس الحرير والتجمل به خاص بالنساء، وفق الله جميعا. إذا كان في نسبة من الحرير مثلا زي المشالة، أحسن الله إليك، موضع أسبعين أو ثلاثة أربعة من الحرير للرجل، موضع أسبعين أو ثلاثة أربعة من الحرير يباع للرجل، مثل الزرار، تك الزرار، مثل رقعة صغيرة ما أشبه ذلك. الذهب الذهب لا حرام عليه في مصر. من هي ولا لا قليل ولا كثير؟ لا قليل ولا كثير. من قال بجواز الاتخاذ للنساء فقط؟ وشو؟ جواز اتخاذ الذهب والفضة. لا، الحج عام يولي عام، يوم النساء الرجال والنساء. بالنسبة للحرير في الحرب، الورد في الشيء استعمال الحرير في الحرب، لأن دعت الحاجة إليه، دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباه، مثل ما لبسها الزبير، رخص الزبير وعبد الرحمن من المرض. لكن في الحرب مجرد حرب لا، ما يكفي، ما يبيح. يجوز عليه وتلبس الكنب وكذا بالحرير؟ ما يجوز، لا ما يجوز، لا لا للنساء ولا للرجال. لا يجوز الرجال لبس الحرير ولا جلوس عليه، أما النساء لهن لبس الحرير. اتخاذ الحرير لا بأس للنساء، لا اتخاذه للجلوس لا ما يصح، يعني المجالس يجوز فيها الرجال، يأتي فيها الرجال، يعني اتخاذ للنساء مقصود خاصة من الملابس، يعني الاستعمال قميص سروال ما يفعله، أما البسط والجلسة يأتيها الرجال والنساء ما يصح. المرأة لها الجلوس على الحرير؟ لا يجوز اتخاذ المجاز، لأن إذا اتخذته جلس عليه زوجها وجلس عليها أبوها، وسيلة إلى لبس الرجال عليه. الديباج ما هو الديباج؟ غليظ من الحرير، سمى دباج الغليظ سمى الحرير دباج واللمعان سمى استبرق اللي يلمع سمى استبرق. عندنا تعريف آخر عندنا تعريف آخر للدباج نتمنى أن تصوبه إذا كان خاطئا. يقول بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء ثوب سداه ولحمته الحرير. لا المعروف هذا هو الدباج هو الغليظ من الحرير. صلى الله عليه وسلم. من أهدي له آنية الذهب والفضة يقبلها ويرد. نعم. من أهدي له آنية الذهب والفضة يكسرها يكسرها ويستغنتها بها يقبلها يعني يقبلها ويكسرها كسرها لا يبيعها لا كسرها وينتبع بها الذهب والفضة ينبع ولا يكسر. الله يسلمك. الذي يحرم هو الشرب والأكل فقط يعني الذهب والفضة لا في جميع الاشياء باب واحد الدليل هذا لأن صنعت وسيلة إذا صنعها وسيلة الشرب والأكل كل الزينة لا مهم للزينة لو جعلت الزينة يبدأ واحد يشرب فيه وسيلة ثم هو إسراف. صلى الله عليك. بعض صناديق الماء تكون مطلية بالذهب المطلية أيضا على كل هذا يطلع هذا غلط لا تموه لا تطلع. صلى الله عليك. بعض الساعات مرصعة بالذهب يعطيها امرأته يعطيها مرأة. من اشترى سيارة واكتشف انها مطلية بالذهب يبيعها في بعض السيارات مطلية ولا يعلم محن الله إذا كان في الإمكان حكه وإزالته لا حاجة يحك وإزالته إذا كان في الإمكان إزالته الحمد لله. بالنسبة للسيارات الشيخ صح الخبر يمكن إزالته بأشياء تسهل وينتفع بالسيارة. بعض السيارات الشيخ بعض السيارات فيها حبان فيها حتى في الكنب يكون موجودة اللي يطاسها لكن إذا تيسر يحك ولا ينقض أحسن وإذا ما تيسر فلا شيء عليه يمتحن بالغلط. جزاك الله. وعائشة ما كان النبي يرى حبان إلا قضى بها وقطعها. جزاك الله. يمكن حكه ويفعل عليه لا هذا ما في خلاص.